Una masa de lengua, perdón, nos cae en nuestro oído, nuestro oído, la otra lengua, la otra lengua, la otra comienza a llegar a Medina, la gente y león fuera a morir de lengua, me ayudó a la red y el sol y vos, el animal, el león, el ángel, el aire, el mensaje, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, el animal, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنده بعليين وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا وأن يجعل لنا بها البركات في أيامنا وأوقاتنا ومع أزواجنا وذرارينا أبدا ما أحيانا اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم وصلنا إلى اليوم القبل الأخير والحلقة القبل الأخيرة في دورة ويزكيهم من سلسلة إرقى معنا في الاستعداد لشهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة إيمان. فاليوم إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة، وتاني بكرر وبقول إن بدأنا هذه الدورة حتى بعد ما تدرسنا أخبار اليوم الآخر في دورة الوعد الحق، فيأتي الدور على تنقية القلوب وما فيها من أمراض وتزكية النفس وتعليتها وتطهيرها وتنقيتها تمام، زي تنظيفها كده، أنظف نفسي ما بنفسي، لأن إحنا من كثرة المشاغل والهموم والمشاكل ننسى أنفسنا، بننسى نفسنا، نفسنا فيها إيه مش عارفين، فيها اللي فيها بقى إيه قاعدة خلاص، فدي مشكلة. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بعد ذلك دورة ويزكيهم لتزكية وتطهير النفس، وقلنا في أول الحلقة حلقة من الدورة عن 10 خطوات لتزكية النفس، تدرسنا منها ما تدرسناه. وطبعا الخطوة اللي احنا وقفنا معاها باستفاضة هي التخلية والتحلية، وتكلمنا في فكرة التخلية وهي تطهير القلب. الصوت يا جماعة لو سمحتوا، على فكرة الأخوات على الواتس بيقولوا لي يعني يا ريت تدي رسالة للأخوات اللي موجودين في المسجد، كفاية ان هم ما شاء الله حاضرين، فما يعملوش بقى دوشة لان احنا بنتشتت من الصوت، والله العظيم هذا حق. فيعني ايه يعني يا ريت بس نخفض الصوت شويه، ولما يحصل مناقشه بلاش كله يتناقش مع بعضه، تمام؟ طيب، ف اتكلمنا في التخليه عن القلب، لان هو طبعا القلب اللي فيه كل حاجه، والقلب هو زي ما يقولوا يعني رمانه الميزان، لو صلح صح كل العمل، وان فسد فسد كل العمل. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يؤتينا قلوبا سليمه. تكلمنا في انواع القلوب، لماذا الاول تدرسنا لماذا القلب، اشمعنى القلب اللي هنهتم بيه. تكلمنا في انواع القلوب من قلب ميت وقلب سليم وقلب مريض، وبعد كده انتقلنا الى امراض القلوب، وتدرسنا في امراض القلوب منها الكبائر، من كبائر القلوب زي الكبر وزي الامن من مكر الله واليأس من روح الله، دي برضه من كبائر القلوب، والرياء من كبائر القلوب. واتكلمنا امبارح عن واتكلمنا عن العجب ايضا، واتكلمنا امبارح عن الحسد، وهنكمل ان شاء الله النهارده الكلام عن الحسد. الكلام عن الحسد زعل ناس مني، بيقولوا لي انت كده يعني كل الناس ناس رقيقه كده، انا عارفاهم يعني احسبهم على خير ولا يزكيهم على الله، بيقولوا لي يعني كل الناس كده، انت بتقولي كده ان كل الناس وحشه، كل الناس بتحسد، الا ما رحم ربي يا خالد، الا ما رحم ربي. وبعدين في نقطه، اكثر صفات الانسان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القران كلها صفات شر. الصوت يا جماعة لو سمحت، يعني مثلا جهولة، ظلومة، عجولة، كفار، سبحان الله، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، صح؟ تمام؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهي الفكرة إن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ودي آية خطيرة، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني معظم الناس بيؤمنوا لكن الإيمان بيبقى داخل فيه إيه؟ شركيات. ودي آية يعني المفروض نقف معاها مرارا وتكرارا، وهكذا، وقليل من عبادي الشكور. فلما الله سبحانه وتعالى يبقى ده كلام وأنا أقول لا، ده إحنا يعني لا، أو الخير أكتر، لا أختلف معاكي، ليه بقى؟ لان الشيطان المفروض ان هو سلطانه فعلا ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، تمام؟ ومفروض ان احنا اقوى بسلطان القران، احنا اقوى. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الرعد: ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. بمعنى ان لو ترك سلطان القران على الجبال لسيرها، ولو ترك سلطان القران على الارض لقطعها قطعا، ولو ترك سلطان القران على الموتى لكلمهم وتكلموا. فهي دي النقطه، ان احنا لينا سلطان والمفروض ان احنا اقوى من الشيطان، بس ومن منا يقوي سلطان القران على سلطان الشيطان الا ما رحم الله. لذلك الشيطان يبث الينا الحسد ورغبه الغيره ورغبه التنافس المذموم وما الى غيره، حتى في مجال القران اللي هو المفروض يبقى انقى حاجه. عشان كده دايما ما تستعجبوش ولا تزعلوا لما الناس خارج المسجد، والناس اللي مش في مجال الدروس والاتيان للمسجد وكذا، لما بيصدر منك اي حاجه غلط يقولك ايه، هي دي اللي بتحفظ القران؟ هو ده القران اللي انت بتحفظيه؟ ما تستغربيش، لان هو المفروض ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. المفروض هو صح كده، هم مش غلطانين، احنا غلطانين، لان المفروض صاحبه القران، اللهم اجعلنا من اهله ومن صحبته، المفروض صاحبه القران ما تبقاش زي الناس. ده المفروض، ده المفروض. يعني ابن عباس كان بيقول ايه اللي هو المقوله المشهوره بتاعته عن اذ يفرح اذ الناس يحزنون، اذ يعني يكون يقظا اذ الناس نائمون. يبقى الناس نايمه وانت صاحيه، تبقى الناس فرحانه بعيد الحب وبالكريسماس وبالكلام الفارغ، وانت حزينه على ان حرمات الله بتنتهك، وهكذا. فحال اهل القران المفروض يكون مختلف. عشان كده احنا بنقول افلا يتدبرون القران، افلا يتدبرون القران. عشان كده احنا بنقول القران تدبر. يعني شوف الحسن البصري بيقول ايه، انزل القران ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. كان هي القراءه هو ده العمل؟ لا والله مش هي العمل، ليس هو العمل. طب ما احنا ياما اخوات ورجال بيفضلوا معتكفين في رمضان ومعتكفين في غير رمضان ليالي ذوات العدد، ولا ياتي للقران عليهم يعني بائنه صوره. طب موقف ما تحسيه، تقولي فين ده؟ اين؟ وما ابرئ نفسي يا اخوات، والله ما ابرئ نفسي، انا وسطكم ومعاكم وكلنا عيوب وكلنا دسائس، فاسال الله ان ينقي نفوسنا يا اخوات. اللهم يا رب اتي نفوسنا تقواها. بس فهي دي موضوع الحسد. وبعدين انا عايز اسالك سؤال، لما كانوا بني آدم ست أفراد على الأرض، ست، آدم وحواء وقابيل وهابيل وأختيهما، كانوا ست صح ولا لأ؟ إيه السبب اللي خلى قابيل يقتل أخوه؟ الحسد. وما الذي جعل إخوان يوسف يلقوها في الجب؟ الحسد صح ولا لأ؟ وهكذا. فلا يعني لا ننقي انفسنا لدرجه تجعلنا نشعر اننا ملائكه، او ان احنا لا انا قلبي ما فيهوش كده، لا انت بشر، تربيه انبياء كمان، انت بشر. ايوه بالظبط. وكان مين اللي مربيهم؟ سيدنا يعقوب. يعني يعني لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. ايه ده، هو يوسف واخوه ابونا بيحبه اكتر مننا؟ وده كان حسد في ايه؟ في الحب. وبرضه على فكره، عشان كده بقولك العلاقات الاجتماعيه بتتحسد اكتر من الفلوس، عشان تبقي فاهمه الحب والود وكذا. ويعني برضه قابيل وهابيل هو اللي قتل ليه؟ عشان الفلوس، عشان الجمال، عشان اخته. اشمعنى ده يتجوز الحلوه ولا يتجوز الوحشه؟ وهكذا. فيعني لا نبرئ انفسنا يا اخوات، لا نبرئ انفسنا، القلوب فيها ما فيها، فنسال الله ان ينقينا. اللهم امين. طيب هنأتي النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الحسد. وكنا مبارح وقفنا عند أيوة بالظبط كده، ما هي الأشياء التي يدفع بها المحسود شر الحاسد، صح كده؟ طيب قلنا أول حاجة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شروره، تمام؟ تقولي لي يعني أقرأ في وشه سورة الفلق؟ لا مش ده المقصود. أولاً حكاية اللي أنت تقرأي في وش سورة الفلق دي، ده شيء مش مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه. ولكن سورة الفلق أنت بتتخذيها حرز ويعني حصن هي وسورة الناس، لأن سورة الفلق بتقيكي لما تقوليها بفهم وبتدبر، والأعوذ برب الفلق الذي فلق الحبة وفلق الليل من النهار وما إلى ذلك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سورة الفلق بتتكلم عن جميع الشرور الخارجية، لكن سورة الناس بتتكلم عن الشرور الداخلية اللي في صدرك، اللي هو الوسوسة بتاعت الشيطان، سواء من الجنة أو من الناس. فأنت بالسورتين دول بتأمني نفسك من الشرور الخارجية والشرور الداخلية. فعشان كده بقولك اتخذيها حصن. طب أنا ملحقتش أقرأ، ملحقتش أرقي، ملحقتش أتحصن. يكفيك المعوذتين، يكفيك الفاتحة. ليه؟ لأن هما دول جمعوا يعني جمعوا لك كله. أنت بتستعيذي بالله، أي بتلجأي إليه وإلى جنابه، يا رب احميني، أنا مش قادر أحمي نفسي إلا لما أنت تحميني، وهكذا. فهذه هي إيه؟ سورة الفلق وسورة الناس. يبقى أول حاجة أخوات من دفع الحاسد للمحسود الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شروره. تاني حاجة تقوى الله، تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن أنا أبقى كلي على ضلال، وأبقى على معاصي، وأبقى على تبرج، وطول النهار مشغل الأغاني، وطول النهار سايب التلفزيون، يعبس من يعبس ويقبل من يقبل ويحضن من يحضن، واجي اقول لك ايه ده، انا بيتي كاني في شياطين. طب ما هو حقا مليء بالشياطين، طب ما هو حقا مليء بالمعاصي. فما تستغربيش بقى تقول لك انا طول النهار بتخانق انا وجوزي زي نائر ونقير. انظري الى عباداتك، انظري الى بيتك، انظري الى سماعك، انظري الى بصرك، وهكذا. تقوى الله ان تقدمي محب الله عن محبك. بالظبط، انت اين محبك؟ انا محبتي كذا وكذا. طب ومحب الله كذا وكذا. شوفي انت بقى، انت في كل تصرف من تصرفاتك في حياتك، يعني انت مثلا في المسجد رايتي ان هناك معلمه تعلم وانت ايضا تعلمين، وهناك مثلا اخوات انصرفوا الى المعلمه وتركوكي، انت محبك ان تغضبي وان تكيدي لهذه المعلمه وان يعني تعنفي هؤلاء الطالبات، لماذا ذهبتن الى فلانة وتركتوني. ولكن محاب الله ان تخفض الجناح وان تبتغي العمل لله وحده لا شريك له. ما تفرقش معايا بقى، انا عملي لله، ولو لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، النعم دي حمر النعم دي يعني كانت حاجه بالنسبه للجاهليه وبالنسبه للعرب زي كده بالظبط المرسيدس. شوفي بقى لما يبقى عنده حمر، مش واحد ده كتير، وهكذا. الشيخ ابن عثيمين تربى على يد الامام السعدي، وكان هو لوحده اللي بيقعد معاه، كان يفضل يتدارسه كتب ثم كتب ثم كتب، وكان يعني لغايه ما صفصفت على الشيخ ابن عثيمين، لدرجه ان هو لما قعد معاه في اخر حاجه قال له ايه، انا هديك مكافاه، ايه الدار التفاحيه؟ قال له التفاحيه دي اعمل بيه ايه، اطبخها ولا كلها كده؟ من كتر ما هم كانوا فقراء كانوا لا يعلمون شيئا عن هذه الفاكهه وهذا العز. وعندما تمسكوا بالتوحيد اغناهم الله وافقرنا. وعندما اسال الله ان يرد التوحيد الى ارضه. تقوى الله يا اخوات، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لو في تقوى لا يضر الكيد الحاسد شيئا. ثلاثة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هي دي الفكرة، تمام؟ طيب ثالث حاجة، الصبر على العدو، الصبر على اللي بتحسدك دي. كل واحدة فينا أكيد عارفة إن فلانة بتحسدها وبصة في حياتها، وده برضو سنة كونية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله سبحانه وتعالى يبصر من الذي يحسد، من الذي يغل، من الذي في قلبه مرض. لكن لابد أن يأتيك أحد يدفعك، لازم تلاقي حد إيه يزهقك. هي كده سنة كونية، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اللي لقي جوزها تمام تلاقي عيالها مزهقينها، اللي عيالها تمام تلاقي جوزها مطلع عينيها، اللي هما الاثنين تمام تلاقي حماتها ما يعلم بيها الا ربنا. لازم يبقى في حاجه، انا بتكلم بجد، حياتنا لابد ان يكون فيها موضع للالم، حتى تنكسري وتتذللي بين يدي الله، وحتى ترجعي إلى نفسك. ماذا فعلت يا نفس ويحك؟ أنا عملت إيه بذنوبي ربنا صلت علي بيه هذه الكوارث؟ وهكذا. طيب، الصبر على العدو. فما نصر محسود على حاسد بشيء أقوى من الصبر عليه والتوكل على الله. فبغيه وحسده سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، هو اللي بأذي. لكن أنت لو تحصنت بالله لن يضرك كيد أحد شيئا. طب اضطريت، ابن عي، أنا عيت، شافتني ما بركتش، قالت مش عارفة إيه، خلاص وإيه يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى ما عودش بقى داعي عليها منها لله البعيدة. بتشوفني تنقرني النقرة بتكسحن بعدها على طول. الله يرضى عليكي، الجئي إلى الملك. ما هو لازم هينقروكي وهيعملوكي، ما هو ده شيء طبيعي. ما احنا قلنا عادي عادي. وخلي بالك لما بتعي ولا بيجرالك أي حاجة لازم تلاقي الناس اللي حواليكي يقويك النزع ده. انت مش متسابه في حالك، انت الناس بتبص لك، انت مش عارفه ايه وكده. انت مع نفسك، انت بقى انت عندك عقيده ماشيه عليها، خلاص ربي هو الذي مسني وهو الذي سيصرف هذا المس. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير. شوف المد هنا، انا بحس ان هو مد، يعني ايه؟ ما فيش اي حد يقدر يرده. فلا رد لفضله. الله اكبر، مفيش حد. طيب، يبقى تالت حاجة الصبر على العدو. أربعة، التوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما قالش بقى ومن يتوكل على الله الله يرزقه، الله يأتيه، الله ينعم عليه. لا، ده جعل الجزاء كفاية الله له. يعني بالضبط كده إيه؟ أليس الله بكاف عبده؟ أنت مش مكفيك يا ربنا؟ انت مش مكفيك يا ربنا حافظ؟ فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ربنا هو الحافظ. خذي بالاسباب كما اخذ بها سيدنا يعقوب، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. خذي بالاسباب تمام جدا، ولكن في الاول وفي الاخر توكلك على الله. يبقى التوكل على الله، التوكل على الله يعني ايه؟ يعني خذي بالاسباب، حصني نفسك، حصني بيتك، حصني عيالك. لكن في الآخر بقى أي حاجة تجيلك خلاص ده من عند الله سبحانه وتعالى، وأكيد ليها سبب. طيب، يبقى التوكل على الله. خمسة، ودي مهمة قوي، فراغ القلب من الاشتغال به. بمين؟ بالحاسد. بص أخوات، في قاعدة بتقول المشغول لا يشغل. قلبك وفكرك لو مشغول بحاجة معينة مش هتفكري أصلا في مين اللي بيحسدك أساسا. وهذا فعلا حق. عارفه انت لما بتبقي مشغوله، والله العظيم يا اخواتي اصلا ما بيبقاش عندك وقت تفكري، بتبقي ماشيه كده مشغوله، انت في حاجه في ايدك بتعمليها مشغوله مش فاضيه. وهذا فعلا اقسم بربي حق، انا مش فاضيه، انت مش فاضيه تفكري في اللي حواليكي، ودي قالت ودي عادت ودي كادت ودي عادت. انا فاضيه، انا مش فاضيه. ما يعملوا اللي يعملوه، يكيدوا اللي يكيدوه، خلاص لا يضرك لا يضركم كيدهم شيئا. خلاص الله سبحانه وتعالى كاف عبده، الله سيكفيني عندما أكون في طاعته وفي معيته، هو سيكفيني سبحانه وتعالى. وهكذا. يبقى أهم حاجة عدم الاشتغال به بقلبي، بقلبي، قلبي ده يتفرغ منه. طب هيتفرغ ازاي؟ ايه الحل يعني؟ اشغلي نفسك بالله. وعشان كده بقول الناس اللي بيقولوا حفظ القرآن مش فرض، حقا هو مش فرض فعلا، وهو فرض كفاية طالما بعي به البعض سقط عن الكل في الأمة، تمام. لكن حفظ القرآن بيخليك مش فاضية تفكري في حد، مش ده بقى صاحبك القرآن بقى حاجة فعلا ما بيخليكيش تتضيري. انت طول النهار ماسكة المصحف، حتى في المطبخ فاتحة الموبايل، انت تدخلي مش عارفة ايه، العيال صحي يخشوا بقى ناموا عشان اراجع، الراجل جه طب يلا انزل بقى عشان اراجع، مش فاضية. وهكذا طبعا. لا انا بتكلم على نقطة الشغل، ان حفظ القرآن يكفي، يكفي انه كفيكي عن اشياء كتير جدا جدا جدا ممكن تقع فيها لو انت مش منشغلة بحفظ القرآن. وهكذا. طيب، ستة، الاقبال على الله والاخلاص له بقلب سليم. كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. سيدنا يوسف كان من عباد المخلصين، والمخلصين أعلى من المخلصين، تمام. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه هذا الإخلاص. فالإخلاص لله، إن العمل ده لله، أنا بشتغل لله زي ما أنا قلت لكم بقى في موضوع الرياء، بشتغل لله. وخلي بالك تاني بطررها على موضوع الرياء، لأن أخوات كتير كلموني والله، الجلوس عن العمل وعدم إتمامه عين الرياء. يعني أنا لو بقول إن أنا مش هعمل العمل الفلاني علشان الناس ما تقولش عليا إن أنا طائعة، إن أنا عابدة، إن أنا بصلي، ده رياء. لأن أنا برضو حاطة الناس في دماغي، أنا بعمل العمل ومليش دعوة بالناس. الموضوع صعب قوي، مش هخبي عليكم يعني. الواحد كل يوم كده ونازل بيقفل باب الشقة يقول أنا مش عايز أنزل عشان الرياء. كلنا خايفين منه أخوات، وبندعي الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا. عشان كده دايما بندعي يقول اللهم إنا نعوذ بك، ها من اللهم إني أستغفرك لما أعلم ولما لا أعلم، أعوذ بك من ذنب لا أعلمه ومن وأستغفرك لما لا أعلمه، وهكذا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، اللي هو الرياء. يعني الإجابة درسي نيتك خالصة وصدقة إنك تنتهي. النية الخالصة الصدقة دي مش برضو مش يعني مش كده برضو. ما بتبقاش خالصة قوي. هو الشيطان هيسيبنا وانت نازلة بقى ومفيش زي كنت اللي هنا وانت اللي هناك، والحكاية والرواية. عشان كده بنقول المدح بلاشه يا أخوات، المدح بلاشه. أحسوا في وجوههم التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المدح في الوجه لا لا، ليه؟ بتعيني الشيطان على اخيكي، وهي الدنيا مش ناقصه يعني. هو يعني الراجل شايف شغله، يعني الشيطان يعني عارف هو بيعمل ايه. نسأل الله السلامه. والله سبعة، تجريد التوبه الى الله من الذنوب، ان انت بتجردي قلبك من الذنوب بايه؟ بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى. فالذنوب هي التي تسلط أعدائك عليك. مهمة قوي دي بقى، مهمة قوي ان انت تبقي فاهمة انه اي كده اي حاجة تحصل لك، مش عارفة مين بصت لك، مش عارفة مين كدت لك، مش عارفة مين عملت فيك ايه، اكيد اكيد انت بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. انت عملت ايه؟ لا يحرم الانسان بطاعة من طاعة، او لا يوقع في هلكة الا بذنب، وما ربك بظلام للعبيد. صلاة الفجر الواحد يحرمها يعرف على طول ده أخباره إيه في النهار، كان بيعمل ويسوي. وقف مع نفسك، أنت ترمومتر نفسك، حرمت قيام الليل أكيد في كارثة، عجب كتر، كبر بقلل، الحكاية مش عارفة إيه، أمن من مكر الله، الحاجات اللي احنا خدناها، الرياء اشتعل، وهكذا. فأبص بما كسبت أيديكم. فالذنوب هي التي تسلط أعدائك عليك، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. ممكن جدا ذنب انت بتكونيش واخدة بالك منه أصلا ذنب، بس فيه يعني مثلا لما تيجي أخت تقولك إيه أنا أحرمت كذا وكذا، أو لا طب إيه في أخبارك إيه يعني الطاعات كذا، تقولي الحمد لله أنا النهاردة ما عملتش ولا ذنب بجد ولا ذنب. يا نهار ابيض، الله اعلم، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ده بس حركة كده همزة بس، مش عارفة ايه كده، ولا صاحبتك ولا صاحبك ولا بتاع، بس خلاص كده كتبت خلاص، مش ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فالذنوب كتير اخوات، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى برحمته قال الا اللمم. اللهم اغفر لنا يا رب. ثمانية، الصدقة ما امكنه. للي مين؟ للي بيحسد. تتصدقي عليه يعني، تدي له فلوس، تجيبي له هدية. الصدقة ما أمكنه، وهذا له تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. أو واحدة تقولك سلفتي قاعدة مركزة معايا تركيز ما يعلم بيه ربنا، وبتعمل وتسوي، وكل ما أدخل تبقى نقرأ الحاجة، وأطلع تبقى نقرأ الحاجة وكذا. بسيطة جدا، مش هي نقرأ الحاجة، ادلها من الحاجة حاجة برضو. تفضلي. لما راح تصدق عليها بتديني فلوس كمان؟ لا مش فلوس، احنا مش بنقول يعني صدقة. برضو كمان يعني هي عندها زياده وكمان بتديني لا يعني. لا انت نيتك ايه؟ دفع العين، الله سبحانه وتعالى سيحفظ لك النيه. وبعدين هي تقولي اللي تقوله بقى، ما احنا واحنا قلنا بقى تقولي اللي تقوله. وبعدين بالعكس يا موضوع الهدايا ده بالذات بيؤلف القلوب. مش ممكن بصي ما تجيبي ليه ما تقولي ليش. ايوه انا غنيه واحب الهديه، انا مش مشكله، انا عندي قد كده، بس برضو لو حد جاب لي ورده انهار ابيض والواحد بيبقى فرحان ومزقطط. يلا بسرعه انا جاي معاك. ماشي يلا مع السلامه، امسكوا في ايد بعض. فالصدقه زي ما بقول بقى الهديه، صينيه بسبوسه، صينيه كنافه، اي حاجه، اي منظر، اي هديه، اي مش عارفه ايه. خد يا ابني ودي خالتك الحاجه الفلانيه، خد يا ابني ودي الطبق ده لكذا. حتى لو هي بتكتلي بقى هي تكتلي وانا احسن لها. هي حتى لو هي بتكتلي دي مزهقاني وعامله هاكلها كمان حاجه حلوه. طب معلش تعالي على نفسك، ان الله يحب المحسنين. والله العظيم كانت لي اخت حبيبه هنا في الحلقه قبل كده اتكلمت في الموضوع ده، وكانت بتشتكي مر الشكوى من طرف من الاطراف. تمام، عملت زي ما الحمد لله يعني ربنا وفقنا وقلنا. تمام، جت بعدها تقول لي والله يا استاذ مش عايزه اقول لك، بقت ما شاء الله تشوفني وتبتسم لي. ما هو كده يا اخوات، هو كده في الزمن ده بالذات لازم تتقربي وتدي وتعملي وتجزلي العطاء، علشان مش يقول لك ابنك يحبك ايه غنيه صح، وجارك يحبك سخيه، وجوزك يحبك عفيه، حاجات بقى. فهي لو جار اقرب بالمعروف، يعني اللي بيزيك ده لو جار ولا مش عارفه واحده قاعده معاكي في بيوت العيله، انا بتكلم بالذات عشان بيوت العيله اخويا، الفي انت القلوب. حماتي مركزه معانا، جوزي يطلع، ايه ده انت طلعت ما عدتش عليا، ايه ده انت طلعت من الشغل وما جيتليش، انت مش عارفه ايه، انت سويتي ايه. الفي انت القلوب، ما تخليهاش، ما تديهاش فرصه. كل يوم صينيه حاجه، كل يوم حلت حاجه، ظبطي انت حالك، ما تسيبيش الدنيا كده هتبوظ منك. والكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه. طيب سته او تسعه، الاحسان الى الحاسد، تحسني اليها بقى بشتى الصور، مش بس الصدقه، بشتى الصور زي ما نقول الكلمه الطيبه صدقه. ان انت تذكريها بالخير حتى لو هي مش كده صدقه، يعني تحسني. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. شوفي كلمه ادفع، عارفه كده الابواب بتاعت المحلات اللي بيبقى مكتوب عليها بوش زق، بتبقى تقيله ولا خفيفه؟ تقيله. عشان هو ملك الملوك يعلم ان هي تقيله على نفسك اصلا ان انت تدفعيها. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، انا في ما بيني وبينها عداوه، ما بيننا مطارق الحداد، ولا انا بطيقها ولا هي بتطيقني، وبنشوف بعض نقفل الابواب في وش بعض، كانه ولي حميم. كانه الله سبحانه وتعالى يعلم ان هو مش ولي ولا حميم، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كانه. وما يلقاها الا الذين صبروا، اللي هو النقطه اللي احنا قلناها في الاول، الصبر على العدو والحاسد. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني دي مرتبه عاليه قوي. تخيلي اجورك يوم القيامه وانت جايه لاقي حسنات كتير جدا، تمام، وانت ما عملتيش حاجه غير ان انت بس ايه بتودي حاجه، بتقولي كلمه طيبه. بما هذا يا رب؟ يقول لك باحسانك الى من عاداكي، باحسانك بدفع السيئه بالحسنه، وهكذا. انظري الى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربه قومه حتى ادموه صلى الله عليه وسلم، وهو راجع من رحله الايه؟ الطائف. فجعل يسلت الدم عنه، يعني يمسح الدم كده عن وجهه صلى الله عليه وسلم وعن قدميه، ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. وفي هذا الدعاء اربع مقامات من مقامات الاحسان. واحد، عفوه عنهم صلى الله عليه وسلم. لما تدعي الحد بالمغفرة يبقى انت عفوتي عنه ولا لا؟ عفوتي عنه. عفوه عنهم. اثنين، استغفاره لهم، يعني هو عفى من نفسه وبيطلب بقى المغفرة من ربنا، استغفاره لهم. ثلاثة، اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الله أكبر. شوف بيقول ربنا يا رب يعني ايه ما تأخذهمش، ورب يعني هم مش عارفين حاجة، هم لا يعلمون. اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. أربعة استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال قومي. كلمة طيبة إيه؟ شوفوا قومي ما قالش إيه؟ اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لقومي. نسبهم إلى نفسه مع أنهم كفروا مشركين وأزوه، لكن شوفي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويعلمنا صلى الله عليه وسلم. اعلمي أن لك ذنوبا بينك وبين الله تخافين عواقبها وترجو أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك، ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب عليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمليه. فإذا كنت ترجو هذا من ربك وتحب أن يقابل به إساءتك، فما أولاك وأجدرك أن يعامل به خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله تلك المعاملة، فإن جزاء الإحسان الإحسان. بمعنى احنا بنقعد ندعو كتير قوي يا اخوات ونقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. تبقى انت بتقولي كده ومش قادره تعفو على اي واحده اساءت لك ولو بكلمه، دي قالت في حقي كذا، لا ده انا مش هسامح جوزي ده قال لي كذا، ازاي يقول لي كذا؟ وان تعفو وتصفح، اعفو عنهم واصفح، وقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم. عشرة والجامع لذلك كله هو تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، ما يخافش من حد، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله. نقطة مهمة جدا، خوفي من عدوي، خوفي من اللي بتحسدني، لا ده أهون وبسيط جدا من أن أنا أشرك اللي بتحسدني دي مع الله فأخاف منها كخوفي من الله، أبقى خايفة منها مرعوبة، أول ما أشوفها أروح الشارع اللي وراي، أول ما تدخل البيت أبقى مش طايقة نفسي، وأخبي في الحاجة وأعمل مش عارفة إيه. تخيفتك تخافونهم كخيفتكم من الله، هكذا كخيفتكم أنفسكم وهكذا. طيب ما الحل؟ حتى لا يأخذ المحسود حسناتك يوم القيامة وحتى لا يبغضك الله ويبغضك الناس، لابد من جهاد النفس مع ترك الحسد. لابد ان احنا نجاهد انفسنا اخوات وما نبصش لحياة غيرنا، ولما يتفتح لنا باب للبص نقفله. غض بصرك عن حياة غيرك، غض طرفك عن حياة غيرك، مش دعوه بحد، مرات اخويا واخويا جايب لها وعامل لها ومسوي لها وشايل لها وحاطط لها، غض بصرك عن حياتها. أنت لا تعلمي الله سبحانه وتعالى ماذا يكتب لك ويكتب لها. طيب فأول حاجة بقى في موضوع الحسد ده، حتى لا يبغضك الله الأول وحتى لا يبغضك الناس من بعده، لازم التبريك يا أخوات. التبريك، التبريك البركة يعني. أما أقول يبرك أو بركة، أصلا بركة أتت من كلمة إيه؟ بركة. بركة، إيه البركة دي؟ البركة بتتميز عن اللي حولها من الأرض بإن هي مكان لتجمع الماء يثبت فيه ويزداد، يثبت فيه وإيه؟ ويزداد. هكذا البركة هي إيه البركة؟ هي لا الأول الثبات، الثبات الأول والنمو والزيادة، الثبات الأول والنمو والزيادة. فانت لما بتشوفي اي حاجه وتقولي اللهم بارك، انت بتدعي بايه؟ بالثبات الاول، ان يثبت علي هذه النعمه، مش بس كده، وينميها ويزيدها. يبقى لما اما اشوف اي حاجه تعجبني فيا في نفسي في عيالي في غيري، اللهم بارك، اللهم بارك الاول قبل ما شاء الله لا قوه الا بالله، الاول اللهم بارك، لان اللهم بارك دعاء بالبركه للغير. انت بتبركي على الشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم راى بعض الاصحاب ينظرون الى سهل فقال لهم ايه؟ الا بركتم اتقتلونه على ما تقتلون صاحبكم؟ الا بركتم؟ انت مش تبركي؟ اذا يا اختي يا ابيض العبايه التحفه دي جايباها منين؟ حبيبة قلب الله يرضى عليكي، اللهم بارك. يا نهار ابيض ده انت صوتك حلو قوي، ده انت مش عارفه، اللهم بارك. يا نهار ابيض ده انت شعرك ايه ده، بتتصلع الست بعد طالما ما فيش اللهم بارك. فاللهم بارك دي انت يعني بتحمي نفسك وبتحميها، بتحمي نفسك الاول وبتحميها هي من سهام الشيطان. الاول الدعاء بالبركه يا اخوات، لان بسم الله ما شاء الله. انا بس عايزه افهمكم قصه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اولا في سوره الكهف، ودخل جنته وهو للظالم، فقال ايه صاحبه، قال له ايه، لولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، تمام، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. بمعنى هو صاحب الجنتين اللي هو صاحبه بقى اللي هو المؤمن بيقول له ايه، انت المفروض لما كنت تدخل جنتك كنت تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، اي ترجع الفضل الى الله في هذه الجنه مش لنفسك، لان انت كده اشركت نفسك مع نفسك مع الله، اشركت نفسك مع الله. فانت المفروض ان انت تقول ايه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ده كله بايد مين، بايد ربنا. يبقى هذا الدعاء طبعا اللهم بارك رائع، ولكن الاول تدعي بالايه، بالبركة. اللهم بارك، اللهم بارك لفلانة، اللهم بارك لعلانة في وشها، اللهم بارك، وهكذا. تمام؟ نعم؟ طبعا اللهم إنا نسألك من فضلك. طبعا بس أنا بتكلم عن أنك تدحري الحسد سواء منك لغيرك أو حفاظا على نفسك. اللهم بارك، الدعاء بالبركة. لا لا لا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، دي عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة صح، بس ملهاش علاقة بالعين يا أخوات. زي بالظبط كده لما حد يقع يقولك إيه، بسم النبي حرسك وصايم، بسم النبي هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرس ولا يصوم، بسم الله، لأن الله هو الحافظ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا يستطيع لك ضرا ولا نفعا. إذا كان هو في حياته صلى الله عليه وسلم قال إيه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وإن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه حصر وظيفته، قال لك أنا نذير وبشير، ولكن هو يوحى إليه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهي دي النقطة أخوات، لا بحكاية اسم النبي حرسك وصينك، واللهم صل على كامل النور، اللهم صل على كامل النور، لما تشوفي حاجة كويسة تعجبك ايه ده، اين دعاء اخت، اين سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طبعا من الاخت لما مثلا واحد ابنها مثلا يقول لها يا ماما ده انا صاحبي واحد صاحبي مات، ادي في العمر يا ماما، ادي عمره يا حبيبي، ادي عمره بابا، ما تقولش على نفسك كده، الله ايه قد دي يا حبيبي، قد عمر. هذه الشركيات اخوات على فكره الطيره من امراض القلوب، لكن مفيش وقت ناخدها، الطيره والتشاؤم، ما تقوليش كده، لا لا لا، قد عمره خلاص يا حبيبي، مش مات، ربنا يخليك ويحميك. وكأن هذه الكلمه وقعت في قلبها انه طالما قالها يبقى هيموت. حبيبه قلبي يعني سبحان الله، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون، وهكذا. في بس نقطة كانت في أخت سألتني عنها، موضوع النفاق العقدي والنفاق العملي والكلام على المنافقين، عشان برضو النقطة دي لازم نبينها أخوات. النفاق العقدي مخرج من الملة، النفاق العقدي اللي هم المنافقين الذين يظهرون غير ما يبطنون، ده شيء مخرج من الملة أصلا، خلاص كده، لقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن النفاق قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهي دي النقطة، إن النفاق ده لازم تتأكدي إن المنافق نفاق عقدي يدخل النار وفي الدرك الأسفل كمان، يعني في ادنى في اعلى درجات النار زي ما تقوليها كده، تمام كده. طيب ده النفاق العقدي، اتفضلي. النفاق العقدي كان على اشد ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا انا لسه هكمل والله، واقول ما فيش حد يحكم على حد بالنفاق العقدي ده ابدا، هذا شيء في القلب، حتى المنافقين نفاقا عقديا، هل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقاتلهم، ولم يؤمر بقتالهم لأنهم شهدوا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، صح ولا لا؟ الله يعلم إنهم يشهد إنهم كذبين. لكن هل أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؟ لا. يبقى احنا بقى ما نجيش دلوقتي وما فيش وحي وما فيش النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، نيجي احنا بقى نقول ايه؟ لا اصل فلان منافق نفاق عقلي، انت شعرت؟ لكن حكمه ايه نفاق العقلي؟ في فرق لما اقول الحكم وفي فرق لما اقول انا احكم ولا لا. انا لا احكم على معين، ولكن هناك علماء يقيمون الحجه على اشخاص بعينهم. تمام فاهميني يا اخوان؟ زي ما كده لما اقول مثلا ايه لعن الله النامصه والمتنمصه، فاجي اقول ايه دي فلانه دي ملعونه مطرودة من رحمة ربنا، ليه يا حاجة؟ أصلها بتنمص. لا تحكمين على معين، ولكن أذكري الحكم. في فرق بين الحكم على معين، ودي نقطة مهمة جدا في عقيدة أهل السنة والجماعة، إن أنا ما أحكمش على معين لكن أذكر الحكم. في فرق كبير. ده بالنسبة للنفاق العقلي أخوات. طيب النفاق العملي بقى، تمام؟ يبقى عقيدتي في النفاق العقلي إن أهله مالهم خالدين في النار، ده ما فيهاش كلام. طيب النفاق العملي بقى، لا يخرج صاحبه من الملة. ليه؟ لأنه مسلم، هو أصلا مسلم، تمام؟ قد يكون به خصلة من خصال المنافق، يعني ممكن جدا يبقى عنده خصلة من خصال المنافق اللي هي إيه؟ إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، خلاص، إذا وعد أخلف. ممكن جدا واحدة تبقى بتدي مواعيد وبتخلفها، دي إيه؟ هل هي كده منافقة نفاق عقدي يعني؟ لا، هي عندها خصلة من خصال المنافق، خلاص، اللي هو النفاق العملي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه منافقا خالصا، يعني الأربعة دول لو مجتمعين في واحد يبقى ده منافق نفاق إيه؟ خالص. ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إيه هما بقى؟ إذا حدث كذب، وإذا بالضبط كده، وإذا خاصم فجر، تمام، واذا وعد اخلف، واذا قاسم فجر، واذا عاهد غدر، واذا عاهد غدر. المرض اللي بعد كده اخوات الغفله، هو المرض السادس من امراض القلوب. ده مرض خطير جدا. كل ما اقول مرض اقول خطير جدا، بس هو مرض كله خطير يعني. على فكره في امراض كتير جدا مش هذكرها، بس لضيق الوقت الدوره يعني، بس انا يعني حرصت بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا اجيب اهم امراض ممكن تصيبنا أو متعلقة بحياتنا اليومية. المرض السادس، نعم، الصوت يا جماعة لو سمحت. لا لا لا لا لا، سبحان الله. أنا يعني مثلا بالضبط إيه، أنا مثلا واحد بيشرب سجاير وبيقول له غيره إيه وعد يشرب سجاير، هو كده منافق؟ لا، بس هو يعني هو برضه هو يدخل في طائلة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولكن ليس فعله للمنكر يمنعه عن الأمر بالمعروف، يعني ما يبقاش الاثنين مش موجودين يعني. لا، أنا مثلا ما بصومش الاثنين والخميس مثلا، مش هصوم بكرة، نزلت بوست عن الصيام، هل أنا كده عليا ذنب؟ لا بالعكس، بالعكس بقى، يعني ده تأمرني بالمعروف. فاهمين يا أخوات؟ وبعدين يا أخوات لو كلنا ركننا إلى أنفسنا إن إحنا لما ما نأتيش الذنب الفلاني مش ما ننهاش عنه، يعني مش هنهى عن الذنب الفلاني غير لما انا ابقى تمام وسليمه منه، يبقى ما حدش فينا يدعو للخير، لان احنا كلنا ذنوب. مش تبقي فاهمه يعني؟ زي اولادنا كده مثلا، معلش يعني اولادنا، انت لما حتى بتيجي تكلميهم الكلام العادي عن الصلاه وتقولي لهم الصلاه يا حبيبي وفي اول الاوقات وبتاع، انا مره في شفت تعليق يعني من واحد لامه قدامي عجبني، قال لها ماما انت اكتر واحده ما بتقوميش تصلي الصلاه في ميعادها. هي بتأمره بالمعروف طبعا، هي طبعا غلطانه لان هي قدوه، وانا عشان كده دايما بقول احسن من حضور 15 محاضره العمل والقدوه، هي دي، تمام. بس فهي دي النقطه. المرض السادس هو الغفله. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. الغفله، الله سبحانه وتعالى يقول لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الغفله بقى اللي هي ايه يا اخويا؟ عارفه اللي هي ايه؟ مش واخده بالي. لا الغفله حاجه كمان، وطول الامل ده مرض تاني، طول الامل ده لوحده اللي هو ايه، ما كنتش واخده بالي. اللي هو بحسب ياه ده انا بحسب المغرب لسه بدري عليه، ياه ده انا بحسب ان الموت لسه بدري عليه. يعني كلمه للشباب والبنات، يعني متغافل يا استاذه، يعني هو غفله مش حاطط في دماغه، نايم وشادد اللحاف ومش عايز حد يصحيه. هي دي، مش عايز حد يصحيه، وكل ما حد يجي يصحيه يشد اللحاف تاني. هي دي يا اخوات. ولكن هو يعني البنات والشباب اللي في عمر الزهور، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم اليه، وهو قادر على ذلك، وما ذلك عليه بعزيز سبحانه وتعالى. الولاد اللي في عمر الشباب اللي عنده غفله عن حتى صلاه الجمعه، يبقى بيوصل للجمعه والامام قائم على المنبر وهو نايم وبيغط في نوم عميق. البنت اللي غافله عن صلاتها، البنت اللي غافله عن الموت، حبيبه قلبي الموت ده جاي جاي، لازم تعرفي اقسم بالله انه هيجي وقت تتحطي فيه في حته ضلمه وفوقك سبع تتواب ومقفول عليكي حجاره، واهلك هيسيبوك ويقولوا لك مع السلامه زعلانين على طريقك. هيحصل انا وانتو كلنا. فالغفله الى متى؟ الى امتى؟ تعالي في شهر شهرين ثلاثه فاتوا، مين اكتر ناس بتموت؟ الشباب. الشباب قلوب الامهات، اسال الله ان يصبرهم. يا الله والله يربط على كل قلب ام مكلومه. قلوب امهات ثكله كتير. هل كان الابن يتخيل انه سيقبض؟ وبيبكوا بحرقه وتقول لك اكتر حاجه محزناني انه ما كانش بيصلي. اكتر حاجه محزناني اكتر من موته انه كان طول النهار والليل يسمع اغاني وما كانش بيسمع خالص قران. وما كنت اكلمه ولا اقول له يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي آمن، إن وعد الله حق. كل بنت سايبة نفسها للفيس والموبايل والصحاب والشتات والولاد، أقسم بالله هتقابل ربنا. الغفلة عن الموت مرض لازم نصحى منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه؟ لأنها بتحرك القلب. يا اللي نايم في القبر، أنت كنت معايا لسه مبارح، أنت كنت لسه قاعد معايا مبارح بتاكل وتشرب وتلبس، وكل واحد يموت تبص تلاقي أهله يقول لك إيه ده كان قاعد، ده كان لسه معانا حالا دلوقتي، ده كان لسه أي حد ميت هيبقى كده، هيبقى كان لسه بيشرب، كان لسه بياكل، كان لسه بيعمل. بل تأتيكم بغتة بغتة. فنسأل الله أن يرزقنا يقظة القلب. أكتر حاجة بتساعد على الغفلة صحبة السوء. أكتر حاجة تساعدك على الغفلة أصحابك. كلامي للشباب بالذات، لأن الستات الكبار يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، أحسنكم على خير، عارفين طريقكم. لكن الشباب دول لا، مش عارفين. صحبتك فين؟ صحبتك بس دنيا ونت ولهو وشتات وافراح وميك اب ولبس وهدوم؟ مفيش خالص صحبه تشدك لربنا، دوري على صحبه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تعد عيناك عنهم تريد ولا تعد عيناك عنهم ولا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من ايه؟ أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الدنيا كده مفروطة ما بين إيديها، كل حاجة عندها عادي وإيه يعني وبيس والدنيا كول وإيه المشكلة والدنيا حلوة وظريفة وإيه المشكلة لما ألبس وأعمل، أنا لسه صغيرة. والله لا تدري نعمل معاهم ايه، نطرق كتير ونقول ونتكلم ونفضل لغايه ما ريقنا ينشف زي ما هو ناشف كده. الله، ليس عليك اسمعهم ولكن عليك البلاغ. الله هو الذي يسمعهم، الله هو الذي يسمعهم. والدعاء، اين انت من سلاح الدعاء؟ لسه ام امبارح كانت بتكلمني قلبها منفطر على بنتها انها ما بتصليش، تقول لي نفسي تصلي يا استاذ، نفسي تصلي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قلبي بيتقطع عليها ومش قابله كلام مني خالص. نبدا بقى نلجا لحيل، يعني هي من جمالها ان هي مكلماني عشان نعمل حيله نوصل لها. تقول لي حضرتك ابعتي لها اي حاجه، فانا حتى قلت لها طب انا ما اعرفش، يعني هي تعرفني؟ قالت لي لا مش مشكله، ابعتي لها بس كده وخلاص. وفعلا اي حاجه يمكن كلمه تقع في قلبها يا اخوات. ودايما الكلمه لما تبقى من حد بره بتبقى مؤثره، لما بتبقى منك انت بتبقى تقيله على القلب. بس لازم نقول، ولازم اقول واقول واقول وما اسكتش. مش بس الصلاه يا اخوات، حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي. الميك اب الصارخ، اللبس المبتذل، البنات مع الولاد، الخلطه. الواحد بيشوف اماكن فيها خلطه، ادعو الله ان يردهم الى دينه. وما ذلك على الله العزيز ابدا. عامل جذب الدروس مع الدروس هاتيها معاكي. يعني انا لما بلاقي ام جايبه معاها بنتها، الله بقول اللهم بارك. شوفي هما ام وبنتها وصحبه في الله، يعني جمعوا الاثنين الحسنيين، الام مع بنتها وهما الاثنين مصاحبين بعض في ربنا. ما اجملها يا اخوات. والله فيها حاجه سوريا، ناس بتبقى متعلمين من هم صغيرين، ولما بيكبروا وبيخالطوا صحبه السوق في المدارس والجامعات والكليات، ولا كانك عملت حاجه، بتتمسح في استيكه. وده كتير قوي قوي قوي من الامهات، والشكاوي بتجيلي بالطريقه دي، تقول لك البنت كانت اللهم بارك التزام ايه وصلاه ايه وحجاب ايه و و و، وبعد كده ولا كان حاجه حصلت. الفتن شديده حاجه سوريا، الفتن شديده. اتفضل. طبعا تقول لي عشان يعني مامتي ده حصل معايا انا بتؤمر مره، لا سابتني هزر معاها مره بديها باسمها، مره يا شوشو يعني، فخدت انا عليها. طب الحمد لله ان انا ربنا يعني رجعني، فخلاني اعرف اكون بره بيه. ولاد تانيين لا مش بتصاحبني ان انا اخد عليها قوي. ما بيبقاش فيه كلفه. طبعا الحدود ما بين الام والابناء دي مهمه قوي يا اخويا. بس ابنيش هزر مهمه جدا، لازم ما يبقاش فيه حدود يعني جافه بعيد عنهم. لا بس الام ام، ما بتهزريش مع صاحبتك. لان هي هتهزر معاكي في موضع تاني هتعلي صوتها عليكي وتشوحلك وتعمل في وشك. الصغر نعلمهم بر الوالدين. بصي من الصغر تعلميهم التوحيد. انت لو ما تعلميهم التوحيد هيتعلموا كل حاجه. بس وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الاول. لما هم هيتعلموا الا اياه هيتعلموا وبالوالدين احسن، هيعرفوا مكانه الام والاب بقى بعد. بس هي دي، اعلمهم التوحيد مش احفظهم القران. في فرق كبير بين تحفيظ القران وتعليم التوحيد يا اخوات. في فرق كبير بين ان يبقى حرص ان اعلمهم من هو الله، ومن هو المنعم، ومن هو الذي لن يغفل قلبي عن ذكره، ومن هو اللي انا عايشه ورايحاله مين هو. وفي فرق ان انا اعلمهم ايه يحفظوا القران. سمعي تسمع، طب شكرا. وبعدين في فرق كبير بين الممارسات دي والممارسات دي. نسأل الله أن يرزقنا حسن العمل. طيب أول حاجة من صفات الغافل أخوات حب الشهوات. الله سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله سبحانه وتعالى هو الذي زين هذه الشهوات لبني آدم، ولكن الناس انقسم إلى فريقين. فريق أخذ هذه الشهوات فجعلها هدفه، الشهوات دي هدف بالنسبة له، النساء هدف، البنين والـ والـ والـ والأولاد والطيعات والفلوس والزكايب المحملة من الأموال هدف، فانشغل بها عن المعطي سبحانه وتعالى، عن من أعطاها إياه. وهناك فريق بقى خد هذه الشهوات وسيلة يتقرب بها إلى الله. عندي شهوة، ربنا حط فيك الشهوة دي عشان تحبي تتجوزي، عشان تنكحوا وتناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، عشان ربنا يرزقني ذرية صالحة موحدة أقابل بها ربنا أقول له يا رب نتاجي أهو. هي دي، ربنا اداني المال علشان أنفقه في طاعته، أنفق على نفسي وأنفق على عيالي وأنفق في طاعة الله من الإنفاق و و و. ربنا اداني الاولاد لكذا، ربنا اداني الصحه عشان اقوم الليل وعشان اصلي وعشان اروح وعشان احفظ وعشان اقرا، ربنا اداني العينين وهكذا. يبقى الشهوات ربنا اداها لنا لعله، ايه هي؟ استخدمها كوسيله وليست غايه. فالغافل بقى استخدمها ان هي ايه؟ غايه. عشان كده الجمله المشهوره اللي هي ايه؟ خلي الدنيا في ايدك مش في قلبك. الدنيا في ايدي، معايا الدنيا، البس جميل واجيب في البيت احلى حاجه واشيك حاجه وعندي البارفانات وعندي مش عارفه ايه، ايه المشكله؟ ايه المشكله طالما على طاعه ربنا؟ من قال ان الالتزام يبعد عن الدنيا؟ بالعكس، يبعد عن الحرام مش عن الدنيا. انا ببعد عن الحرام بالتزامي، انا بالنقاب مش ببعد عن الدنيا، انا ببعد عن الحرام، انا ببعد عن الاختلاط، ممكن جدا يحميني من حاجه. بحجابي الشرعي الملتزم ببعد عن الذئاب ان هم يبصوا لي. لو تعلم كل اختي بتلبس بنطلون سكيني كم سهم بيتدب في جسمها من الذئاب البشريه في الشارع تكره نفسها. والله العظيم انا ببقى ماشيه واشوف بصات الرجال في اجسادهن اقول يا رب استرها واكسوها من عندك، يا رب استرهم، يا رب استر بنات محمد. لو تعلمي وانت لابسه البوت كده وموصلاه للركبه، لو تعلمي كم عين بتبص اليكي، لو تعلمي يا مسكينه كم ذنب هتشيليه على ظهرك وانت بتقابلي الملك. دي مصيبه ما بعدها مصيبه. بس ما ياخد الذنب الاكبر الام والاب يا استاذ. والام لو كانت بتؤمر وبتنهي وهي شارده، ما العمل يعني؟ ما العمل يعني؟ فيش حاجه اسمها يا اخوات بنت تبلغ وتقولي لي لما تشوف حياتها شويه. انت مساءله عنها على الاقل خالص الحجاب اللي هو بدايه الحجاب، لكن مفيش خالص وتسيبيها بالكبت والحمالات. يعني دلوقتي لما تتكلمي مع البنات في اولى اعدادي وتاني اعدادي وسته ابتدائي والسن ده هتتحجبوا امتى يا حبايب؟ ماما قالت لي لما توصلي جامعه. يا ده يا دقي، لما توصلي جامعه، لما تتجوزي وتخلفي يعني؟ وافرضي ما وصلتش، وافرضي ما دخلتش جامعه، اعمل ايه انا؟ ما الحل؟ لما تيجي الام بعد اذنكم اعذروني وتقول لي بنتي لم تبلغ ولكن لسه في ثانوي، ولكن وصلت ثانوي ولم تبلغ، ايه الحل معاها؟ هو انا لازم احجبها؟ طبعا، لان البلوغ ليس بالحيض فقط، ولكن هناك علامات اخرى كتير، واقراوا فقه النساء. الامر كبير يا اخواتي، والام عليها يعني عليها مسؤوليه كبيره قوي، فلتنتبهي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. هتتسئلي، اتفضل. في حاجه طبعا، بس اتمنى تدعي معايا انا وفي ام زي هي اللي عايزه بنتها تلبس، هي اللي عايزه بنتها تلبس كده عشان تتجوز. كتير يا اخويا جدا، سبحان الله كتير. وده ده مش ام بقى، ده ازواج. بنت صالحه جدا على كل جدا، وعايزه تلبس كده عشان برضه ايه، عشان تبقي حلوه وتتجوزي. ده ازواج يا حاج ام احمد، ازواج بيقولوا لزوجاتهم انا مش عايزك تلبسي الهم اللي انت لابساه ده، ايه الواسع ده، انا عايزك تلبسي وتبقي شيك علشان ادبها بيكي قدام اصحابي، حاجه للضيوف يعني، حاجه يعني حاجه حلوه هيقدمها لاصحابه. يا راجل خلي عندك دين، خلي عندك دين، مش عايزه اقول الثانيه، واتقي الله في عرضك. تفرق ايه انت بقى عن العزيز لما دخل على زوجته وقال ايه؟ يوسف اعرض عن هذا. يعني اوعى تجيب سيره، ده راجل راجل قوي. وهكذا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا والله، وان يربينا حتى نربي البنات والبنين، اللهم امين. طيب، يبقى اول حاجه محب للشهوات. اتنين، يلهيه التكاثر. كل اللي همه ان هو ايه؟ الكتر، يكتر يكتر يكتر، كسره بقى من اي شيء، اراضي، فلوس، موبايلات، لبس، هدوم، مكياجات، كله. ثلاثه، انا هقتصر شويه وهجري شويه علشان الوقت. باغ طاغ لو من الله عليه يبغي ويطغي، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اول ما يلاقي نفسه مستغني، هو محدش اصلا مستغني، بس هو عشان غافل شايف ان يحسبوا ان ماله اخلاده، يعني هو عشان غافل هي عشان غافله متخيله مثلا ان جمالها ده هيستمر على طول، هي عشان غافله متخيله ان منصب باباها ده هيستمر على طول، هي عشان غافله متخيله مثلا ان ايه ان الاموال والعربيات والفخفخه اللي هي فيها دي يعني هتحميها من اي شيء. لا، الرؤاه مستغني، فتستغني عن ربنا وتستغني عن الدعاء وتستغني عن كل حاجه. رابع حاجة أخوات، يحب العاجلة ويذر الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. خمسة، فرح فخور إذا ذاق النعم، أول ما ربنا كده ينعم على البني آدم يبقى إيه فرحان وفخور، في فرق بين الفرح المحمود بنعمة ربنا عليه وإنه فرحان وفخور يعني إيه إن هو زي ما أنا قلت لكم كده زي قارون كده. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يبقى عيان ربنا يشفيه، ياه ده المرض ده كان شيء سيء قوي، ولا يذكر فضل الله في كشف المرض ولا في الشفاء، فرح فخور. ستة، ظالم لنفسه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أعظم أنواع الظلم بعد الشرك الغفلة، إن الإنسان يبقى مفيش. لما تلاقي الأخت غافلة كده جريها معاكي، سمعيها عن الله، قعديها في مجلس، أنت تقولي لك لا ده والله لو كلمتيها إيه، ده لو جبت لها شعرها ونفسه يكلمها مش هتقع، ولا تدري ولا تعلمي هو قلبها ما بين إيديك أنت ولا ما بين إيدين الملك. يعني إحنا ناخد بالأسباب وندعو الله سبحانه وتعالى. وكم من عاص قد تاب وأقبل على الله، وكم من بعيد شارد قد اقترب من القريب سبحانه وتعالى بفضله ومنته. سبعة، يتبع الشيطان، أهل الغفلة يتبعون خطوات الشيطان خطوة خطوة ويقعون في مصائده أسرع من غيرهم. ليه؟ لأن هو نايم ومش حاسس بحاجة، يجي الشيطان يقدم له خطوة، يقدم له كارت دعوة يستجيب على طول، إيه المشكلة؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ثمانية، الغافل هلوع جزوع منوع، إن الإنسان خلق هلوع، اللي هو إيه؟ اللي هو في الغفلة، إذا مسه الخير الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، إلا المصلين اللي ربنا وفقه وأنعم عليه بأسباب الهداية. ليه إلا المصلين؟ لأن المصلي مش ممكن يكون غافل ولا لأ؟ مش ممكن يبقى مصلي وغافل، ازاي الاثنين يجتمعوا مع بعض؟ واحد كل ما الاذان يقول الله اكبر يقول يا رب انا جاي، يبقى غافل ازاي؟ مش ممكن. يبقى عشان كده قال لك الا المصلين. طيب يبقى دي ايه اخوات؟ صفات الغافل. ناتي بعد كده للمرض السابع، يتبع الغفله، لان الغفله في الغفله عن الموت والغفله عن العمل الصالح والغفله عن النعم، والمرض اللي معانا ده اللي هو الاستهانة بالنعم، وده مرض خطير جدا. تبقي مستهينة بالنعم اللي عندك، يبقى عندك كل حاجة ونقصك حاجة، من وجهة نظرك ان هي دي اللي ناقصاكي، تسيبي كل حاجة وتمسكي في الحاجة دي. لو كان عندي بس حاجة، لو كان عندي ولد، لو كان عندي بنت، لو كان عندي فلوس، لو كان عندي زوج، لو كان عندي مش عارفة صحة، لو كان عندي وهكذا، تسيبي كل اللي عندك من النعم وتمسكي في حاجة واحدة ناقصاكي أو في وجهة نظرك إن هي ناقصاكي. الاستهانة بالنعم ده مرض عضال، ده غير إلف النعمة، ده غير إلف النعمة. ما هو إلف النعمة يجيب الاستهانة بالنعم يا أخوات. يعني إيه إلف النعمة؟ إن الواحد كل يوم، لا إلف النعمة يعني التعود عليها، اللي هو كل يوم الواحد يصحى الصبح معافى اللهم بارك وصحته كويسة و و و يألف النعمة، هو مش حاسس بالنعم. ليه؟ من كتر ما هو ايه اتعود عليها، لما يحرم بقى منها يشعر بيها. يعني انت كل يوم بتدخلي الخلاء اعزكم الله كم مره؟ هل في مره ذكرنا نفسنا بان دي نعمه؟ ليه؟ من الف النعمه اتعودنا عليها. ايه المشكله؟ بدخل واخرج، ايه المشكله؟ يا على البني ادم لما بيتحبس فيه ميه يا اخوات، يا على النعم اللي احنا فيها والله. حلم انه يدخل حصن، يعني ياه لما بيتحبس فيه بول، ولا لما ما بيقدرش يروح لوحده وبيحتاج غيره يشيله. انت داخله الحمام على رجليك، احمدي ربنا، احمدي ربك غيرك بيتركب له قسطره في السرير، وغيرك بياخدوا السموم من جسمه بالمكن زي اللي عندهم فشل اعزكم الله وعافاكم، وهكذا. الف النعمه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لبروم كفار. يقول الشيخ السعدي: فضلا عن قيامكم بشكرها ان الانسان لظلوم كفار، اي هذه هي طبيعه الانسان من حيث هو ظالم متجرئ في المعاصي مقصر في حقوق ربه، دي طبيعته ان هو يبقى كده كافر لنعم الله لا يشكرها ولا معترف بها الا من هداه الله فشكر ربه وشكر نعمته وعرف حق ربه وقام به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديك النعم وانت مش حاسه بيها ولا في دماغك شكر النعمه. اشكر النعمه ازاي؟ يعني اقول الحمد لله. شكر النعمه كل نعمه محتاجه قصادها عمل. شوفي بقى انا عندي كام نعمه ومحتاجه قصادها كام عمل. يا نهار ابيض، ده احنا يا اخوات مفيش ميزاننا مش طابق خالص والله خالص. نسال الله ان يثقل الموازيننا بفضله والله ورحمته. بس طيب، فينبغي للعاقل ان يجعل لنفسه ساعه يتامل فيها نعم الله عليه من معافاه في بصره وسمعه وبدنه، يتامل نعمه الامن والامان. كفى بها نعمه، انت بتخرجي وبتروحي وبتيجي، غيرك بتغتصب وهي في دارها، غيرك بتطرد من بيتها وبيدخل المستوطنين بيتها، ولا لا؟ يبقى نعمه، نعمه الامن والامان، نعمه المسكن والمأكل والمشرب، نعمة الأولاد، نعمة الأب والأم، نعمة العيلة، نعمة العشيرة. كم بها نعمة يا أخوات؟ تعالي بقى فكري لو سلبت منك نعمة من النعم هيكون حالك إيه؟ يعني مثلا لو سلبت نعمة البصر هعمل إيه؟ تخيليها كده؟ لو سلبت نعمة السمع هتواصل مع اللي حواليا إزاي؟ هعمل إيه؟ هيبقى حالي إيه؟ التفكر في النعم عبادة. عشان كده دايما ادعي: اللهم بصرني بنعمك وارزقني شكرها، مش بس اشوفها وارزقني كمان ايه شكر هذه النعم. وقد علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا اوينا الى الفراش ان نقول: الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تخيلي كده، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لي ولكم، لو اضطربتي من بيتك تروحي فين؟ تروحي فين؟ تقعدي عند أخوك يوم يومين أسبوع أسبوعين وبعدين؟ نعمة. وهكذا. وأعظم نعمه على الإطلاق هو الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نعم حاصلة يعلم بها العبد، نعم فعلا موجودة وانت عارفاها وشايفاها وحساها ومدركاها. اتنين: نعم منتظرة ترجوها، نعم نفسك فيها، نفسك في زوج صالح، نفسك في ولد صالح، نفسك في مال، نفسك في عربية، نفسك تسافري بره، نعم تمام كده، نفسك ربنا ينعم عليك بشفاء ابنك بشفاء بنتك، نفسك ربنا يرد لفلان البصر، انت حاجة انت ايه منتظراها. ونعمة هو فيها لا يشعر بها، نعم عندي بس انا مش شاعر بيها. بمعنى هو انت القلب شاعر بيه؟ لما يوجعك شعر بيه؟ شعر بيه؟ مش شعر بيه. معدتك شعر بيها؟ لا، بس لو كلتي قرصة طعمية على الريق الصبح هتشعري بيها، نار في صدر يا أولاد، هاتولي ربن رايب، اعملولي مش عارفة ينسون، اعملولي ايه، حسيتي بيها. يبقى عشان كده بقولك في النعمة اللي هي التالتة، النوع التالت نعمة، نعم لا يشعر الإنسان بها. القلب مش حاسة بيه، الطحال، هو الطحال ده فين أصلا؟ هو موجود، انا عارفه بنسمع عنه، اهو طحال، اهو شكله كده وعامل كده وبيجيبوه كده بعد الدبيحه بنقطعه كده ونسلقه مش عارفه ايه. لكن انا شعره بيه، الكيله شعره بيها، نعم لا يشعر الانسان بيها. سبحان الله. وبالرغم من كده نبارز الله بالمعاصي. نبارز الله بالمعاصي. قال لك جهاز الكلى ده لو اتعمل جهاز، قال لك عايز عمارة من 13 دور عشان يبقى جهاز يخلص الجسم ده من السموم دي. المثانة دي لو لم يكن فيها هذه الشعيرات المغذاة بالدم، حتى عندما يعني تنحصرين في البول تقعد تشكشكك عشان ايه؟ لو راحت بقى الحتة اللي هي السنسور دي، ايه اللي هيحصل؟ تبول لا ارادي، عشان حاجة انت اولي تتشعري بيها. يا اخوات على النعم، يا اخوات على النعم، كل نعمة والله لو قعدت تحصيها سنة لن تستطيع، لن تستطيع. شوفي مرضى السكر بياخدوا قد ايه انسولين، ولو فات مش عارفة، شوفي اللي ربنا عافاهم ولا في دماغهم ماشيين عادي، ما بيطحن طول النهار في حلويات وبتاع ويديها عادي وهكذا. طيب، فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة. شوف بقى هنا دلوقتي الجملتين اللي انا اقولهم دول هيختصروا لك الثلاث انواع من النعم. اذا اراد الله اتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة، اللي هو ايه؟ شعر بيها اصلا يعني. واعطاه من شكره قيدا يقيدها حتى لا تشرط، فان النعم تشرط بالمعصية وتقيد بالشكر. انت عندك نعمة اللي هي مثلا النظر، انت عارفة ان النظر اللهم بارك نعمة عظيمة جدا وحاسة بيه وشعرة بيه، تمام؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى اعطاكي شكر يقيد بيه هذه النعمة، بمعنى ان لو انت ما شكرتيش نعمة ربنا وحسيتي بيها على طول هتستخدمي العين دي في ايه؟ فيما لا يرضي الله. بمعنى ايه؟ لو ربنا انعم عليكي يديكي الواعز ده، لو تيجي مثلا تتفرجي على مشهد اباحي ولا حاجة تقومي ايه؟ بقى ده شكر النعمة. يبقى الشكر دلوقتي اصبح بالنسبه لك ايه؟ قيد يمنعك من ان انت تستهلكي النعمه فيما لا يرضي الله. ووفقه لعمل يستجلب به النعمه المنتظره. اللهم وفقنا لعمل يستجلب به النعم يا رب. يبقى ربنا بيديك عمل يستجلب به الايه؟ النعم المنتظره. وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه عرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. الصوت ده أخذت نعمة. نعمة. اسألون أنا بقى لما راح مني صوتي. شوف أنا دلوقتي من أول محاضرة دلوقتي بكلمكم اتكلمت كام كلمة؟ كنت بقول مثلا لبنتي هاتيلي كوباية مية، أقعد أكتب صفحة هاتيلي كوباية مية من الحتة الفلانية واغسلي الكوباية ومش أنا فاكرة يا حنان؟ جت زارتني قعدت اكتب معاها خلصنا كراسه واحنا قاعدين. يا عني على اخرس نعم والله قدمها الله علينا لا يشعر بها الا عندما تفتقديها. ادامها الله علينا، اللهم بارك لنا في نعمنا وفي صحتنا وفي ابداننا وفي اسماعنا وفي ابصارنا وفي قواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، اللهم امين. يعني اجعل هذه البركة في هذه النعم ورثة لمن عندنا لمن بعدنا يعني. وعلى فكرة أخوات برضو أخوات كتير بيسألوني في النقط دي اللي هي إيه؟ الصدقة الجارية للميت، ما الذي يقبل له وما الذي لا يقبل له؟ لأن في شيخ طلع قال إن الصدقة الجارية دي كلام فارغ، وإن الإنسان المفروض يعمل في حياته مش بعد ما يموت، وإنه أي حاجة تتعمل له بعد ما يموت مش مأخوذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، ولكن ما قالش انقطع ثوابه. يا أخوات انقطع العمل لكن ما انقطعش الثواب، بمعنى أن أنا ممكن أعمل حاجة وأهب ثوابها لمين؟ لأبويا وأمي، للميت اللي عندي، صح ولا لا؟ أعمل صدقة جارية أهب ثوابها للميت، أتصدق بشيء، حتى الصدقة العادية تنفع؟ تنفع تنفع. الصدقة العادية هدوم، أكل، شرب، أي حاجة تنفع، هبي ثوابها لمن مات لك. قراءة القرآن فيها اختلاف، وإن كان هناك من الشيوخ من أقرها ولكن فيها خلاف، والفريق الأكبر يعني قال لك لا تصل ولكن يصل الدعاء. فالثواب موجود ان انت تعملي عمل صالح وتهبي ثوابه لامك وابيك لاختك لاخيك لابنك لولدك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم امواتك. صدقه عن النفس يعني. طبعا انت اولى حد تعملي صدقه جاريه لنفسك وانت عايشه. ما تستنيش لما تموتي وعيالك يعملوا لك، ممكن كده ما يعملوش حاجه. الدنيا بتنهينا يا اخوات. هل انا دلوقتي مثلا زي ما ابويا وامي يوم ما ماتوا؟ لا طبعا. كله بيلتهي وبينسى. تمام؟ ولو لقيتي نفسك معاكي غيرك معاهوش ومتجمعه من اخواتك وتقعدي تقولي يلا يا جماعه وبتقوا على مات يلا دي تيجي وقصه. طبعا بعمله طبعا. ما انا بقول اهو اي عمل صالح، درس مثلا لديته، العمل الصالح ابو لابويا وامي مفيش مشكله. يا استاذه لو سمحتي، هو من غير مذهب مثلا قراءه القران لابويا وامي، كل عمل صالح بيبقى له بعد. المفروض طبعا ان انت في ميزان، المفروض طبعا ان انت في ميزان، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعني. المفروض طبعا ان احنا كلنا في ميزان يا اخوات، في ميزان الاب والام بالذات يعني. لكن بقى مش اب وام مثلا، ابن اخ. طيب ما هو دول عايزين ان انت لازم تجددي النيه وتهبي لهم الثواب. فاهمين يا اخوات؟ طيب الساعه كام؟ خلاص هيأذن؟ يعني ادخل في الموضوع الجديد ولا؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.